عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك بالنسبة لجماعة التبليغ والدعوة اللي بيخرجوا في سبيل الله، ده جائز ولا لا يجوز؟ أنا أنصحك أن تتعلم دينك وأن تدعو إلى الله على بصيرة كما كان رسول الله وأصحابه يفعلون، ولا تنتظم مع جماعات ولا تنطوي تحت أحزاب. أنت مسلم والمسلمون إخوة لك أينما يكونون حيثما يكونون. خير منهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة إلى الله. السلام عليكم.